نحن نعرف رأينا، نحن نعرف رأيكم بالنسبة لوضع القرآن على الحيطان أو الآيات الأحاديث. أرى بعض يعني كثير من الآن يضع لافتات في الشارع تذكير للناس وتعاون على البر والتقوى، اذكر الله لا إله إلا الله، اللهم صل على المصلي. الآن يفعلونها هنا، لاحظت الآن في كتاب هذا الواحد وأنا آتي. ولذلك عم أقول لك على الطريق النجدي، لأن ما كانت هون. إيه. هي حديثة هنا. نعم. طبعا هذه مثل وضع آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أجرى الموضوع حول الكشف الحلال، فقلنا نحن الآن نزين بيوتنا بمثل هذه الآية وجدرنا، لكن قلوبنا منها خاوية. هذه الآية يجب أن تكون مطبوعة طبعا في القلب حتى تحمل صاحبها على تقوى الله. نحن استبدلنا هذا واستبدلنا كما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالخير ما أتيناه في قلوبنا، والذي هو أدنى هو الذي اهتمنا به ووضعناه في جذور بيوتنا. لذلك هذه الكتابات هي في الواقع من وحي الشيطان، وإن كان الإنسان جائد استحسنها كما استحسن الكثيرون حتى من بعض الخاصة كثيرا من البدع التي يسمونها بغير اسمها بأنها بدع حسنة. الشيطان كما وصفه الله في القرآن أنه للإنسان عدو مبين، فهو يصرف المسلمين عن الخير بشر يوهمهم أنه الخير، وما نحن فيه من هذا القبيل. أذكر في مثل هذه المناسبة مثالا كنا نراه في سوريا كثيرا، وأظن هنا أيضا له شبه أو مثله. يكون الناس جالسين في القهاوي وقد يكونون منغمسين في بعض المعاصي كاللعب بالشدة أو القمار، وبجانب المسجد فيؤذن المؤذن فيدعون كل شيء وبيقوم تعظيما لما بين المؤذن هذا تعظيم لله، لكن لا أحد منهم يتحرك من المسجد. فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني دعوا أعمالكم وانطلقوا إلى مسجدكم لعبادة ربكم. أوحى إليهم الشيطان نكتفي منكم بهذا التعظيم، قوموا اقعدوا. وهذا شأن البدع كلها. ولذلك قال بعض السلف ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذا الأثر الحقيقة نحن الذين امتن الله عز وجل علينا باتباع السنة ومتابعة آثارها الحسنة والانتهاء عن البدعة ومتابعة آثارها السيئة، هذا الأثر نحن نلمسه لمس اليد في واقع حياة الناس. ما هو الأثر؟ ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. يدخل أحدهم إلى المسجد فيجد صاحبه يتوضأ، يقول له زمزم، يقول له حرما، طاح السلام عليكم الذي هو واجب اللقاء للمسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه، أنت لقيته ما سلمت عليه. لماذا؟ حلت البدعة محل السنة بل ومحل الواجب. كذلك مثلا يلتقيان بعد الصلاة وما كان التقيا قبل الصلاة، تقبل الله تقبل الله طاح السلام عليكم. هذا مثال من مئات الأمثلة كيف أن البدعة تميت السنة. زين لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل.